سقط الحسين على نار تلقى يهرول بالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة تعرضنا لأول وزن من أوزان الشعر الشعبي الذي هو الشيعتي، ونوهنا إلا أن الشيعتي يمكن أن يقرأ بثلاثة أطوار في النعي، أولها المثكل طور المثكل، ثانيها الطور الجمري البحراني، ثالثها طور القطيفي. واضطروا أن أبين لكم نتيجة سؤال إحدى الأخوات التي أشكل عليها فهم الفرق بين اسم الوزن الشعري واسم الطور، يعني فن أداء هذا الوزن، طريقة أداء هذا الوزن، اللحن الذي ننحن به هذا الوزن الشعري ما يناسبه. على الخطيب الحسيني أن يميز، أن يفرق بين اسم الوزن الشعري وطريقة أداء هذا الوزن. إذا تتذكرون في المحاضرات الأولى قلنا بأن لكل كلام في الوجود روح وجسد، الجسد هو الوزن الشعري والروح هو الطور. فقلنا الآن نحن قرأنا في الدرس الماضي شيعتي بطور القطيفي، الآن سنقرأ الشيعتي بطور البحراني. أفكاركم معي متجمعين؟ أقرأ مرة الأولى ثم نقرأ بصورة مشتركة. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريبين أو شهيد فاندبوني. شيعتي مهما شربت عذب ماء فاذكروني، أو سمعت أو شهيد فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد قتل عمدا سحقوني. طور شجي، وكما يقال كأن هذه الثياب مفصلة بهذا القياس. وما أجمل أن يكون الطور مناسب ومطابق للوزن الشعري، لا أن يأكل بعض أوزان الشعر أو أن ينقص الوزن، ينقص الوزن فيحتاج القارئ إلى مد في غير محله. يعني شلون؟ كثير من الألحان التي تقرأ على المنابر الحسينية ملأها أصحابها بالحشوة، الحشوة الغير ضرورية، الحشوة النافرة. يعني أجيب مثال، قصيدة من قصائد المشهورة في الرثاء تقرأ في خواتيم المجالس، حولها البعض إلى لطمية، قصيدة لطم، لكن الطور الذي أنشأ به هذه القصيدة وجد فيها فراغا موسيقيا، اضطر أن يملأه بكلمة أضافها من عنده. هكذا: الله يا حامي الشريعة، الله. الله الثانية غير موجودة في الشعر لكنها حشوة إضافية لكي يتطابق اللحن مع الوزن الشعري. هذا غير جائز فنا وعلما ولياقة، وحتى لا يجوز شرعا، لأنه تجني على شاعر القصيدة لأنه ما قالها بهذا الشكل، خلاف الوزن وخلاف العروض. إذن علينا أن نتقن الأطوار بشكل صحيح. الوزن التالي، الطريقة الثالثة اللي قلنا عليها المثكل، ما سوينا تمرين عليها جماعي، الآن أقرأ مرة أولى وأنتم تقرؤون بعدي. شيعتي مهما شربتم هي عذب ماء فاذكروا، سمعتم بغريب عيد أو شهيد فاندبوا، والله ما تساعدني يا جابر على مصاب اللي دهاني، وتنظر القاس المقدر كم سهم ماضي رمايا، والله وتنظر ياييل سهم المثلث شلون صك عيني وعماني، وتنظر ياييل سهم المثلث شلون صك عيني وعماني. الله بيكم. إذن استطعنا أن نؤدي وزن الشيعة بثلاث أطوار مختلفة: القطيفي والبحريني وطور المثكل، وكان أشجاها وأجملها مما يناسب المقام. هذا الوزن يقسمه البعض، يشطره إلى شطرين، فينشأ من هذا الانشطار وزن اسمه شبقه، وأصله كذلك مجزوء الرمل الكامل ونظمه رباعي، ميزانه نصف ذاك الوزن، فاعلات فاعلات. مثاله أبيات في رثاء مسلم بن عقيل عليه السلام بلسان حال الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذا الوزن شبقها يأتي في مقاصير قصائد الجلوس، مقاصير قصائد الجلوس، ويكثر منه الاستخدام في اللطميات السريعة، اللطميات السريعة، يعني هذا الوزن لا يصلح للرثاء والنعي. سابقا كان يستخدم، لأن قراء القدامى كانوا يخلطون في المجلس الحسيني بين اللطم والرثاء النعي، واضح شلون؟ كما يفعل الآن بعض الخطباء، يبدأ بلطمية على أنه هذا نشيد الدهر، نشيد الزمان، ثم بعد ذلك يدخل بلطمية، ثم يقرأ رثاء، ثم يضع موضوعا، ثم ينتهي بمصيبة وينتهي بقصيدة. وهذا التنقل من جو إلى جو غير صحيح علما وفنا، لأن الإنسان المستمع في المجلس الحسيني يتمنى أن يعيش حالة من الخشوع تستدر الدموع، وإذا به يتحول بين لحظة وأخرى من متظاهر يهتف لبيك يا حسين ونشيد الزمان ونشيد الوطن، ويتحول في نفس اللحظة إلى باكي على الحسين، هذا من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان. هذا الطور الآن اكتب المثال، شلون بيه، شلون بيه راحب عمي من دي. فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات. هذا الوزن يصلح للأفراح ويصلح للطميات ولا يصلح للرثاء. هذا الوزن الثاني من أوزان الشعر الشعبي. أقرأ لكم لكي تتحققوا من أن سرعة أداء هذا الوزن لا تساعد على الرثاء والشجاء. نعم. أي بس، يعني هذا نصف الشيعة. شلون بي، شلون بي راح بين عمي من دايا، شلون بي، شلون بي راح بين عمي من دايا. تلاحظ سريع، ما في مجال أن يستدر الدمعة. يا وليد عمي النشامة، يا بهالي للكرامة، اجت من مسلم علامة وانهدم بيتي علي. شلون بي، شلون بي راح بين عمي من دي. تصلح للطم السريع ولا تصلح للرثاء. الوزن الثالث من الأوزان المشهورة في الشعر الشعبي الهجري، الهجري، ويطلقون عليه في العراق خطأ الهجري بكسر الهاء، والصحيح الهجري نسبة إلى بلاد البحرين والمنطقة الشرقية حيث ملايين شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أصله مجزوء الرمل المنقوص. الهجري ينقص عن الشيعة حرف واحد، ينقص عن الشيعة حرف واحد. ميزانه فاعلات فاعلات، هذا الصدر نفسه اللي بالشيعة، فاعلات فاعلات ينقص نون، ينقص فقط نون. مثاله مثاله أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، اكتبوا هذه الأبيات للشيخ حسن الدمستاني البحراني طيب الله ثراه، هذه الأبيات خالدات. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته طول الدهور، كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين، وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين. يقرأ يقرأ الهجري في اللقم بالطريقة البحرانية، المشهورة بين قوسين بين قوسين ذو الجناح، اكو قصيدة سموها ذو الجناح، اذا شايفيها يقرؤوها رواديد البحرانيين على التلفزيون تطلع يوم العاشر، اقرأها لكم الان. ويقرأ الهجري بالقطيفي، بالطور القطيفي والطور الجمري البحراني، ويقرأ بالمثكل، نعم هكذا. الآن سنقرأ تباعا، نطبق تباعا. طور ذو الجناح البحراني أولا، ذو الجناح أقبل من الميدان خالي وويله، أيوة حسينا، ذو الجناح أقبل من الميدان خالي وويله، أيوة حسينا، أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذته طول الدهور، كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، وأنا في الحزن على رزء الحسنين وحسينا، أيوة غريبة أيوة شهيدة. هذه الطريقة يؤديها شيعة أهل البيت عليهم السلام في البحرين وفي عمان وفي المنطقة الشرقية، كل الخليج يوم عاشوراء عصرا يمثلون عودة الجواد إلى خيام بنات الرسالة وهو مقلوب السرج مخضبا ناصيته بدماء الحسين عليه السلام. أما بالنسبة للرثاء والنعي، فإذا قرأنا هذه الأبيات بالطور القطيفي سنؤديها بهذا الشكل: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته طول الدهور، كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، وأنا في مشعر الحزن على رز الحسين. شايفين الشجي هادئ، والأبيات اللي بعدين تجي: ضمني عندك يا جداه وفي هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني يستريح. أبيات شجية وحلوة وملحمة، هي تحكي مصرع الحسين عليه السلام من أول محرم إلى آخر صفر. الآن نحاول أن نعيد مع بعض، نقرأ الأبيات بالطور القطيفي لكي نتقوى على أداء هذه الأبيات. نبدأ: 1 2 3. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته طول الدهور، كيف لا أحرم دأبا ناحرا السرور، وأنا في مشعر حزني على رز الحسين. طريقة شجية، وأشكر لكم هذا الأداء الرائع المميز. إن دل على شيء فإنما يدل على سرعة تفاعلكم مع طرق الأداء هذه، وروعة الأبيات هي التي تأخذ بمجامع القلوب. الطور الثاني اللي قلنا عليه طور الجمري البحراني، وهو أشجع ولكن مجهد، يحتاج إلى طاقة استثنائية من الخطيب، ويكون الأداء بهذه الصورة: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته طول الدهور، كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، وأنا في مشعري حزني على رزع الحسين. بارك الله بيكم بارك الله بيكم. يعطي روعة أكثر، يعطي تفاعل أكثر. هذا الطور الثاني. الطور الثالث سنؤدي به هذا الهجري، هو الطور المثكل. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زمان يستريح، علني يا جد من بلوى زمان. فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين يا الدكة. وهنالك الكثير الكثير من القصائد التي نظمها ملا علي بن فايز في الفائزيات، والملا عطية البحراني رحمهم الله في ديوان الجمرات الودية من وزن الهجري، قصائد كاملة يعني ملاحم كامل عن الطف. إن أحببتم هذه الأوزان بهذه الأطوار احفظوا تلك الأبيات وأدوها على هذا الأداء الرائع والمميز. هنالك قصيدة في ديوان ديوان المنظورات الحسينية للمرحوم أمير شعراء أهل البيت الحسينيين الحاج كاظم منظور الكربلائي رحمة الله عليه، والذي أدين له بالكثير الكثير من الفضل في معرفتي لفنون الشعر الشعبي الحسيني في العراق. هذه القصيدة موضوعها رائع، موضوعها كان ضربة شعرية في وقتها لم يسبقه إليها أحد، حوارية بين رأس المولى وجسد المولى. يوم الأربعين أقرأ لكم أبيات منها. البيت الأول ستجدون روعة هذه القصيدة، وأنا على استعداد أن أصور لكم القصيدة بالكامل وأتيكم بها لتحفظوها وتؤدوها يوم الأربعين. الصعوبة في هذه القصيدة فقط أن بعد الثلاثة أشطر من الهجري يأتي ثلاثة أبيات من الحدي وزن آخر، يعني القصيدة مركبة من وزنين وتحتاج إلى طورين، اللي عنده إمكانية أن يسيطر على التنقل من طور إلى طور يحفظ هذه القصيدة ويؤديها، فإنها بحد ذاتها مجلس عزاء كامل. ماذا يقول المنظور في هذه القصيدة الرائعة؟ حين راس حسين ويا الجسم أمس بحفرته، نعطف واحد على الثاني وقام يشجي حالته عن لسان الحال بين خبر عن رأس الحسين من تلاقى ويا الجسد بالقبر يوم الأربعين انعطف واحد على الثاني وصار يبدي للحنين وظهر الصوت من النحر يا رأس بن سيد البشر عقبك علي تدريش سدر لعبة الخال على صدري بالحوافر رضته. هذه القصيدة من وزن الهجري المطعم بالحدي، قرأتها بطور البحراني الجمري مع تغيير في وزن الحدي. قصيدة من أروع ما نظم في الرثاء الحسيني، ولم يجاريه أحد في هذا الموضوع البتة. اليوم استعرضنا ثلاثة بحور، ثلاثة أوزان من أوزان الشعر الشعبي الحسيني. وهنا اسمحوا لي أن أوجه دعوة من هذه الفضائية، من هذا المنبر، من هذه الحوزة، إلى شعراء الزجل اللبناني المبدعون، وأقول صادقا أن الزجل اللبناني الأصيل أعظم بكثير من الشعر العربي المنظوم في لبنان. شعراء الزجل اللبناني أسرع بديهة، أوسع خيالا، أقوى تعبيرا، أوسع ثقافة من كثير من الشعراء الموجودين على الأراضي اللبنانية. لذا أتقدم إليهم بدعوة باسم الإمام الحسين عليه السلام أن يصرفوا ربع طاقاتهم من أجل كتابة ملحمة الطف بنفس عاملي، بقوة الزجل اللبناني، لكي نتمكن أن نؤدي في كل بقعة جغرافية من العالم العربي والعالم الإسلامي عزاء الحسين عليه السلام بلهجة أهل ذلك الوطن، تلك البقعة، تلك البلاد، لا أن ننقل إليهم كلمات. مثلا أنا الآن أعلمكم على أوزان الشعر الشعبي العراقي أو الخليجي، لأن المنظومات الموجودة في موضوع الحسين عليه السلام ملأت الدنيا، بينما لا أجد منظومات زجلية شامية، لبنانية، فلسطينية، أردنية أو مصرية أو ليبية أو تونسية أو مغربية أو جزائرية أو صومالية أو موريتانية تتحدث عن مأساة الطف. في الأدب العالمي يوجد الكثير الكثير. في مقابلة تلفزيونية سابقة مع قناة أهل البيت أنشدت لمشاهدين تلك القناة بالآذرية، والشعر الآذري الكثير رائع في نصرة أهل البيت، والأوردو اللغة الأوردية، لغة أهالي الباكستان والهند وبنغلاديش، أشعار كثيرة باللغة الفارسية، الكثير الكثير من الأوزان والأشعار والطرائق الرائعة أتمنى أن نحذو حذوهم وأن نقرأ بلغة مناطقنا، لأن هذا أنفذ في القلوب، أسرع إلى التأثير. يعني الآن عندما تقرأ القارئة اللبنانية مثلا أو القارئ اللبناني، عندما يقرأ في مجلس عزاء الشروقي أو يقرأ المعنة أو يقرأ القرادي أو يقرأ الموشح اللي هي أوزان لبنانية، سيجد في نفوس المستمع اللبناني أثرا أكبر من قراءته لبعض الألفاظ العراقية أو الخليجية التي أحيانا لا تلاك معه بشكل جيد ويلفظها بحيث تؤدي إلى معاني غير معانيها الأصلية. وقد سمعت بأذني هاتين وإلا صمتا الكثير من القراء يحرفون الكلمات لأنهم لا يحسنون تلفظها كما يلفظها أهل البلاد التي صدرت منهم هذه الكلمات. مثلا كلمة شحشيلك، تشي حرف تشي لهجة جنوبية عراقية خاصة، بينما القارئ اللبناني إذا قال شح شيلك يريد يقول شح شيلك، يقول شح شيلك، يقلب الشيء إلى الشين فينقلب إلى حشو. أو مثلا باللهجة العراقية يقول حط جدمة على صدر حسين، حط جدمة يعني الشمر عليه لعن الله، وضع قدمه على صدر الحسين وثنى ركبته وأمسك بلحيته واحتز رأسه من القفا. إذن هنا أسأل، إذا جاء الخطيب اللبناني وأراد أن يقول حط جدمة على صدر حسين، سيقول حط جزمة. شايفين الفرق بالكلام؟ علما أن هنالك بعض الكلمات إذا لفظناها بلفظ أهل بلدانها ستكون معيبة بحقهم وبحق المنبر الحسيني. لذلك أتقدم بالدعوة إلى كل شعرائنا أن يكتب كل ابن بلد بلهجته مصيبة الحسين، ويتسنى لنا أن نؤدي ما هو أقرب إلى نفوس الناس. أعود إلى فاصل أخير من صناعة الخطابة في كتاب المنطق. يقول وعليه فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير في إقناعهم أن يسلك مسلكا آخر غير البرهان والجدل، فإن الذي يبدو أن الطرق العقلية عاجزة عن التأثير على عقائد الناس وتحويلها لعجزها عن التأثير على عواطفهم المتحكمة فيهم، بل لا يقتصر هذا الأمر على الجمهور بما هو جمهور، فإن كل فرد من أفراد العامة إذا كان قليل الثقافة والمعرفة هو أبعد ما يكون عن الاقتناع بالطرق البرهانية والجدلية، بل أكثر الخاصة المثقفين وإن ظنوا في أنفسهم المعرفة وحرية الرأي ينجذبون للطرق المقنعة المؤثرة على العواطف وينخدعون بها، بل لا يستغنون عنها في كثير من آرائهم واعتقاداتهم بالرغم على قناعتهم بمعرفتهم وثقافتهم التي قد يتخيلون أنهم قد بلغوا بها النهاية. فيجب، هنا نقطة حساسة جدا أخواتي وأخواني، أن تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور والعامي وشبهه من نوع لا تكون مرتفعة ارتفاعا بعيدا عن درجة مثله. ولذا قيل اكتبوا هذه الحكمة أو هذا الحديث، كلم الناس على قدر عقولهم. منين جاءتنا الحكمة؟ روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباد بكنه عقله قط. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. هذا الحديث في أصول الكافي. إذن لم تبق لنا صناعة تناسب هذا الغرض غير صناعة الخطابة، الأسلوب الخطابي، وهذا هو وجه الحاجة إلى صناعة الخطابة. ولزم على من يريد قيادة الجمهور إلى الخير أن يتعلم هذه الصناعة، وهي عبارة عن معرفة طرق الإقناع، فإن الخطابة أنجح من غيرها في إقناع، كما أن الجدل في الإلزام أنفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار كل جاي هرولي بعد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول ضاوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.